معاشر المسلمين، لقد حمل الله جل وعلا بني آدم أمانة عظيمة، وهي حمل ثقيل فتحملوها. قال الله جل وعلا: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. هذه الأمانة العظيمة هي جميع ما افترضه الله جل وعلا على العبد في هذه الدنيا، ومن هذه الأمانة المسؤولية تجاه الأبناء. فالأبناء أمانة عظيمة، لا يجوز لمن أنعم الله جل وعلا عليه بهذه النعمة أن يهملها أو يقصر في العناية بها. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: ما من عبد استرعاه الله رعية فلم يحطها بنصيحة إلا لم يجد رائحة الجنة. وإن من أعظم ما ينبغي المحافظة عليه في الأبناء نعمة العقل التي وهبهم الله جل وعلا إياها، فالعقل نعمة عظيمة. قال جل وعلا: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. قال أهل العلم: الفؤاد هو العقل، وقد اعتنى الشرع الحنيف بالعقل عناية كبيرة وأولاه رعاية عظيمة، فجعل الحفاظ عليه من المقاصد الأساسية في دين الله تعالى، وحرم الشرع كل ما يضر العبد في هذا الأمر،